أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الثاني قال الغسل، يعني كلامنا في الغسل. قال ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه، يعني كل مسلم ميت أو بحكم المسلم كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم ونقيط دار الإسلام أو دار الكفر فيها مسلم يمكن تولده منه، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام كما هو مختار المصنف. طبعا إما على القول بالتبعية في الطهارة فقط، أو على القول بعدم التبعية مطلقا فلا يجب غسله. فإذا قلنا على التبعية في الطهارة فقط فهنا يجب غسله، وإذا قلنا لا فلا، فبحسب التبعية. وإن كان المسبي ولد زنا وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر من انتفاء التبعية شرعا. لماذا؟ لأن المفروض كونه بحكم المسلم من جهة السببي باعتبار أنه متولد للمسلم. إذا عندكم السبي خطأ السبب، فلا فرق بين ولد الزنا وغيره، والمقصود ولد الزنا من غير المسلم. أما لو كان من المسلم فيأتي حكمه. إذا كان ولد الزنا من غير المسلم، أما إذا كان ولد الزنا من مسلم فهو ما خرج عن كونه قد تولد من مسلم، فيتبع بأهل الإسلام، يغسل يكفن حتى وإن كان ابن زنا. قال وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر من انتفاء تبعية شرعا ومن تولده منه حقيقة، يعني من هنا صار النظر. منهم من يقول لأنه ابن زنا فلا يغسل، ومنهم من قال لا، يعني عدم التبعية شرعا لا يعني أنه ينفي الحقيقة أنه متولد من مسلم. ومن هنا النظر من انتفاء التبعية شرعا، شرعا ما يتبع به حتى لو كان متولد منه، ومن تولدي. وسبب الثاني تولدي منه حقيقة، حقيقة متولد منه، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. يجوز ياخذ بته ما يصير. ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجي والناصبي والمجسم، وإنما ترك استثناؤه لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا. ويدخل في حكم المسلم الطفل، يدخل في حكم المسلم ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر، إذا كان له 4 أشهر يغسل ويكفن، ولو كان دونها دون 4 أشهر لف في خرقة ودفن بغير غسل. الغسل قال بالسجر أي بماء مصاحب لشيء من السجر، وأقله ما يطلق عليه اسمه، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق في الغسلة الأولى، يعني لا يخرج الماء عن صفة الإطلاق بسبب السجر. ثم الكافور أي ثم بماء مصاحب شيء يركب كذلك بحيث لا يخرج الماء عن الإطلاق بسبب الكافور فيه. ثم القراح ثم يغسل ثالثا بالماء القراح يعني الماء المطلق يعني القراح بالفتح كسحاب هو الماء الخالص من كل شيء حتى من الطين كما اعتبره جماعة وهو الغسل الثالث للميت حيث هو صريح الأخبار فبعض الفقهاء اعتبر خلوص القراح عن السدر والكافور فقط لحملهم القراح على الخالص من الخليطين بقرينة مقابلته بماء السدر والكافور في الغسلين الأولين فعليه يكون القراح والماء المطلق الخالص عن اعتبار شوب السدر والكافور معه ولذلك أطلق الماء ولم يقيد بالقراح في بعض الأخبار ففي رواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ثم اغسله أخرى بماء فالغسل الثالث لابد أن يكون بماء وهو ما القراح عنه قال ثم يغسل ثالثا بالماء أي القراح وهو المطلق الخالص من الخليط بمعنى كونه غير معتبر فيه لا أن سلبه عنه معتبرون وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا وكل واحد من هذه الأغسال يعني الأغسال التي مرت علينا كالجنابة يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا ثم بميامنه ثم مياسره أو يغسه في الماء دفعة واحدة عرفية مقترنا في أوله بالنية من العبادة وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة الأجود والأجود التعدد بتعددها باعتبار أن كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل نعتبر في كل واحد منها نية مستقلة لكن لو من البداية قالوا غسلوا هذا الميت غسل الأموات بماء السد والكافور والقراح يكفي ما يكفي يكفي لكن أولى أنه في كل مرة ينوي الغسل الذي يغسل الميت به نعم هو الأحلى ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية إذا كان غاسل بس واحد تولى هو النية ولا تجزي من غيره وإن تعدد واشتركوا في الصب نووا جميعا ولو كان البعض يصب والآخر يقلد نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة واستحب من الآخر يعني هذه جملة مستأنفة والمقصود أن الغاسل إذا تعدد واشترك الكل في الغاسل فلا بد من نيته في الغاسل واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا أي اكتفى المصنف بالنية من المقلب كما اكتفى من الصاب ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله والأولى بميراثه أولى بأحكامه بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا ثم إن اتحد الوارث اختص لفواحد يختص به وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى حتى لو كان الذكر أصغر فهو أولى من الأنثى ليش؟ لأن الذكر يأخذ أكثر هو الأولى بالميراث باعتبار أكثر من البنت والمكلف من غيره والأب من الولد والجد والأب من الولد والجاد. والزوج اولى مطلقا، يعني اولى بزوجته مطلقا. يعني كيف مطلقا؟ يعني سواء كان من ارحامها ام لا، دائما كان الزواج ام منقطعا، كان لها قريب ام لا، فهو اولى في جميع احكام الميت، حتى لو كان الزواج زواج ماذا منقطع. ولا فرق بين الدائم والمنقطع، اعتبار انها زوجة. ويجب المساواة والرجولية والأنوثية، يعني بين الغافل والميت. فإن كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل، لا أن ولايته تسقط، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة. يعني شنو؟ يعني إذا كان الولي مخالفا للميت، الولي مثلا امرأة أو بالعكس ذكر مثلا، أذن للمماثل أو أذن للمماثل، يعني إذا كان امرأة الولي والميت رجل فتعطي الإذن للرجل لكي يغسل، وإذا كان رجل امرأة يعني الولي رجل فيعطي الاذن للمرأة لتغسله. فالواضح لا، قال فاذا كان الولي مخالفا للميت اذن للمماثل، لا ان ولايته تسقط، مو معنى تسقط ولايته، اذ لا منافاة بين الاولوية وعدم المباشرة. وقيد بالرجولية لئلا يخلو التأصيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته، لانتفاء وصف الرجولية للمغسل الصغير، هذا منتفي المماثل. ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى. حاصل المعنى انه يشترط في صحة الغسل المماثلة والرجولية لا في الذكورية، المماثلة في الرجولية لا في الذكورية. يعني كيف في الرجولية؟ يعني ما صدق عليه رجل لا يجوز المرأة أن تغسل، لا بد أن يكون الذي يغسله من رجل. أما إذا كان ذكرا ولا يصدق عليه الرجل يجوز المرأة أن تغسل، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل بنت ثلاث سنين وغسل المرأة ابن ثلاث سنين، مع أن ذلك جائز. وفي العبارة لف ونشر مشوش، هذه بلاغة أمر عليكم، فالابن مغسول المرأة والبنت مغسولة الرجل، وضمير بنتا راجع إلى ثلاث، أي بنت ثلاث سنين كما وضعت. ووجه قصور العبارة، أولا أن ظاهرها اشتراط المماثلة الرجولية والأنوثية، وهذا منتفي فيما إذا كانت مغسولة الرجل صغيرة أو مغسول المرأة صغيرا، ولازم بطلان الغسل مع عدم القول البطلان. وثانيا لو فرض ان معنى العبارة اشتراط المماثلة فيما اذا كان الغاسل والمغسول بالغين، فاما اذا كان المغسول غير بالغ فلا يشترط مماثلة، فلازم جواز تغسيل الرجل بن ثمان سنوات وما دون، ولازم ايضا جواز تغسيل المرأة بن اربعة وعشرة سنة فما دون، ولا يقولون به، لأن ما يثق على هذه امرأة ولا يثق على هذا الرجل ولا قائل به. نعم هناك روايات على انه بنت ثلاث سنوات. نعم قال وانما يعتبر المماثلة في غير الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، الزوج بالولاية والزوجة معها او باذن الولي. قد عرفت ان للزوج ولاية على الزوجة في جميع احكامها، فيتولى غسلها بالولاية، وأما الزوجة فلا ولاية لها إلا إذا كانت من أقاربه مع علم الذكور في مرتبتها على ما سبق تفصيله. وحينئذ فإن ثبتت ولايتها فتغسله بالولاية، وإلا فبإذن الولي، فإن لم يأذن لا فلا يجوز لها الغسل لعدم إذن الولي لا لعدم المماثلة. قال والزوجة معها وبإذن الولي المشهور أنه من وراء الثياب وانجاز النظار، لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين الآخر من وراء الثياب، ويحتمل أن يريد أن تغسل الزوجة زوجها يجب أن يكون من وراء الثياب. وكيف كان فهذا الحكم متفق عليه عند المانعين عن النظر وبعض من جوزه. وقال في الذكرى المشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب، وعن شرح الإرشاد أنه مشهور فتوى ونصا. ولا يخفى ظهور الأخبار في أن الحكم وارد في تغسيل الرجل زوجته. قال ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا، يعني في الزوجين وغيرهما، لأن الظاهر أن ستر عورة الميت في حال التغسيل إذا لم يكن واجبا كما في الطريق فهو مستحب، وحينئذ فالحزمة الساترة لا تحتاج في طهارتها إلى العار إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيره، والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن، ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا. ما يقدح يعني شلون؟ يعني بأن مات الزوج في حال العدة الرجعية وبقي غير مغسول حتى انقضت العدة، فيجوز لهذه المرأة تغسيله وإن كانت قد تزوجت حتى لو تزوجت. ويبعد هذا الفرق باعتبار ندره أو ندرة وقوع هذه الصورة، وهذا ما على ما ذهب إليه أصحابنا من أن عدة الحامل وغيرها في الوفاة أبعد الأجلين. أما على ما ذهب إليه أبناء السنة من أن عدة الوفاة في الحامل وضع الحامل، الفرض غير بعيد، إذ يتصور وضع حملها قريبا من الموت وتزويجها لغير تغسيلها للزوج الميت. قال ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا، بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض، خلافا لبعض أبناء السنة فإنهم حسبوا جواز تغسيل المرأة زوجها بما إذا كانت في العدة، ولذلك لم يجوزوا تغسيل الرجل زوجته لعدم العدة لموتها. قال وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير المزوجة وإن كانت أم ولد ودون المكاتبة، وإن كانت مشروطة دون العقد بزوال ملكه عنها. نعم لو كانت أم ولد غير منكوح أهل غيره عند الموت جاز، وما تعبر يعني الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله.